عن متابعة سيره والانتباه لطريقه. ما كونه ينتبه لبعض الناس ما يستوعب إما كذا وإما كذا، فمثل هذا ينتبه لطريقه لئلا يتضرر ويضر غيره. أما إذا أمكنه أن يستمع ويصغي ويستفيد مع متابعة سيره في سيارته ومن غير ضرر عليه، فلا شك أن هذا مجدي. وكثير من الأشرطة، بل كثير من شروح الكتب أكملها كثير من طلاب العلم بهذه الطريقة. ولا شك أن الاستماع إلى العلم والاستماع إلى القرآن لا شك أنه خير وبركة، ويستفيد منه المستمع ولا يضيع وقته هدر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما مفتاح طلب علم الحديث؟ وإذا تعسر الفهم علي وعلى الطالب، فماذا يلتزم من فعل أو قول يفتح له باب طلب الحديث؟ وجزاكم الله خيرا. مفتاح طلب علم الحديث سواء كان في متونه أو أسانيده أو ما يعين على تصحيحه وتضعيفه من علوم الحديث، فإنه يبدأ بطلبه على منهج أهل العلم وطريقتهم وجادتهم، فيبدأ بالمتون الصغيرة المؤلفة لصغار الطلاب، فيحفظ الأربعين ويحفظ معها البيقونية مثلا، ثم بعد ذلك يرتقي إلى حفظ العمدة والنخبة، ثم بعد ذلك يرتقي إلى حفظ البلوغ أو المحرر، أو يجمع بين الكتابين ويحفظ ويقرأ معهما اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، ثم بعد ذلك يرتقي إلى ما يقرأ في الطبقة الرابعة مما زاد على ذلك من المنتقى والكتب المسندة من الصحيحين والسنن وغيرها، ومع ذلك يطالع في ألفية العراقي ويحفظ ما يحتاج إليه من حفظه من الأبيات، ويراجع على ذلك الشروح، ويسمع ما سجل على هذه الكتب من المتون، ويزاول مع ذلك التخريج ودراسة الأسانيد من خلال كتب الجرح والتعديل وقواعد التجريح والتعديل. وإذا تدرج وأكثر من المران فإنه ينتفع كثيرا. وليحرص على الحفظ، وليحرص على الحفظ. وإذا تعسر الفهم على الطالب فإنه يكثر من سؤال أهل العلم ليفتحوا له ما أغلق بإذن الله تعالى، ويكثر من مداومة النظر في الشروح، ويدعو الله جل وعلا ويصدق اللجأ إليه ويخلص في عمله ويعان حينئذ، والله أعلم. سائل يقول: نفسي تفتر عن طلب العلم الشرعي، وأود منكم تفضلكم بنصيحة في الصبر على ذلك لعل الله ينفعني بما تقولون. لا شك أن النفوس جبلت على شيء من الفتور، فتحتاج إلى ما يقوي عزيمتها ويرفع همتها، وذلك بالنظر في النصوص التي جاءت في فضل العلم والعلماء من نصوص الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا. فإذا نظر طالب العلم في هذه النصوص التي ترتب الأجر العظيم والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات يعني من درجات الجنة بين كل درجة والأخرى 100 عام، وليست من مثل درجة الدنيا التي لا تزيد على شبر، فإن زاد على شبر كانت مكلفة متعبة، درجات من درجات الآخرة. فإذا تأملنا مثل هذا وما جاء في النصوص الأخرى، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ونصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة لا تدخل تحت الحصر، إذا نظر فيها طالب العلم لا شك أن هذا يشحذ همته ويعيده إلى الاجتهاد في طلب العلم. وكذلك ينظر في سير أهل العلم